يسأل أيضا ويقول: كيف يمكن حساب زكاة المال في نهاية السنة؟ فعندما أعود في رمضان إلى مصر تكون هذه الأموال لم يمضي عليها حول إلا المبلغ الأول الذي أودعته في أول شهر، أفيدوني كيف أحسب الزكاة بارك الله فيكم؟ الواجب على المسلم في زكاة ماله أن يدفع زكاة المال، فإن كان وضعه في محل الاستثمار جملة واحدة زكاه، وما يترتب عليه من أرباح جراء استثمار ذلك المال فحول هذه الأرباح حول أصلها ولو لم تحصل إلا في نهاية العام المالي. وأما إذا كانت أقساطا يؤدي في كل شهر قسطا من المال المرتبة فإنما يزكي القسط الأول الذي حال عليه الحول، فإن أراد أن يتعجل زكاة بقية الأقساط عن العام المقبل أو قبل أن يتم عامها فله ذلك، ويحاول الدقة فيما يجريه، فلا حرج أن يقدم الإنسان زكاة ماله لسنة مقبلة إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء. والله بارك الله فيكم.